فالإعجاز موضوع كبير، وهذا الرافد الآن رافد الكلام عن أسرار العيد والإعجاز في العيد حقيقة رافد مهم جدا، نحب أن ننوه عنه في هذه الوجهة. هو العيد لغة من العود، يعني العود كل عام مرة يعود. إذن ننطلق إلى المحور الثاني، هل ترى إعجاز في معنى العيد في الإسلام؟ حقيقة إعجاز مبهر أن يرتبط العيد في الإسلام بطاعة الله عز وجل، وأن العيد في الإسلام ليس مرتبطا بشخص، حتى ولو كان هذا الشخص أحب خلق الله إلى الله، فلم يشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن يكون يوم أن يكون يوم ميلاده عيدا، وكان مستطيعا أن يفعل هذا. ملمح حقيقة أقف أمامه في قمة الذهول، وهي من عظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا إلى بدعة الاحتفال بالمولد ببساطة شديدة، يعني بدون الدخول في التفاصيل وبدون رفع الصوت وبدون الجدال الكثير. أحبتي في الله، لم يكن لرسول الله أن يشرع شرعا إلا عن وحي من الله عز وجل. فإذا لم يحتفل النبي بيوم مولده، وإذا لم يحتفل أحب الخلق للرسول وهم صحابته في القرون الخيرية بهذا اليوم، يأتي المتأخرون فيشرعون ما لم يشرع الله ورسوله.